الجنين له أحكام، أحكام أربعة، منها ما يتعلق بالعلقة، ومنها ما يتعلق بالتخطيط، ومنها ما يتعلق بنفخ الروح فيه، ومنها ما يتعلق بخروجه حيا ويستهل. أنت كلها تختلف. فمثلا الميراث لو سقط ميتا ولو كان قد نفخ فيه الروح يرث ولا لا؟ لا يرث. نعم. الصلاة عليه ودفن مع الناس إذا نفخت فيه الروح، إذا نفخت فيه الروح. النفاس إذا تخلق، انقضاء العدة إذا تخلق، تحريم إسقاطه الذي يسمى الإجهاض إذا صار علقة، على المشهور من المذهب إذا صار علقة. ويرى بعض العلماء أنه بمجرد ما يتكون ولو كان غير علقة يحرم إجهاضه إلا لضرورة. فالأحكام مختلفة. دليل يكون لأن هذا ثبت أنه حمل، ثبت أنه حمل ما دام خلق فقد ثبت أنه حمل وأنه مبدأ خلق سائر. ما يكون عام، هكذا هكذا قال وهو وجيد. نعم. إيش؟ ذكرنا في الدرس الماضي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا أعطاها زوجها هدية تتزين له بها، نعم؟ نعم. فإنها لا يجوز بيعها. نعم. لأنها يتعلق بها مقصود. نعم. لكن إذا أعطاها إياها لهذا الغرض، نعم. ليش؟ أعطاها إياها لتتزين بها. نعم. ولكن هي ما تتزين بها مطلقا، وإنما تلبس عند الصوت كما هو حال الناس اليوم عموما تقريبا، ثم باعت على هذا الأساس. نعم. إياها تتزين بها، فهل يجوز؟ طبعا أنا أرى إذا إذا أعطاها للتجمل به ما يجوز. لكن ما تلبس بها أبدا. ورقة. تستعد الحمد لله، مهم مشكلة. تستعد. لكن لو قلت يا شيخ، لأن بيع النساء اليوم الذهب. نعم. يعني أوكي على الرجال، لأن تعرف أن الرجل سيرفض هذا. سيش؟ سيرفض هذا. ما هو على كل حال. هي إذا قالت ببيعه بشتري مثل نوع آخر جديد، ما قال لا. لكن إذا قالت أبيعه علشان أعزم صديقاتي وصاحباتي يمكن يقول لا. نعم. إيش؟ أصل الرق الكفر، مو أصل رقيق، أصل رق الكفر. نعم. فرق بين التعبيرين. نعم. على العبيد كانوا موجودين. أصل محرام، العبيد كانوا موجودين عند حضارة الإسلام، أصل محرام. يعني هو الحديث كان حر. الناس الذين لا عبيد يقول نحن كنا أحرار، ولكن صرفنا من الله وجدنا لهذا. هذا هو. موجود الآن يعني عندنا الآن. لا أنا أذكر أنهم نظروا في المسألة هذه وقالوا كل من لم يثبت رقه بطريق شرعي فإنه حر، وألغوا هذا. هذه الحزمة. نعم. نعم. متى حكم بموته؟ يعني متى حكم بموته وإرثه؟ إرث ماله حكم به. انت القياس اذا كان صحيحا اخذ به، ان كان فاسدا رد على صاحبه. لا قياس في مقابله في النص. يعني انه فيه ناس يعبدون الدين، يعني هذا الشيء صحيح، لان هؤلاء يعبدون ملوكا، يرون ملوكهم مثل الاله، يدبرونهم كما يشاءون. يعني يسالون يعني يعني دخلوا في الدين، يعني تقول اذا قاتلنا الكفار فان نساءهم وذراريهم سبي ملك للمسلمين، وأما هم المقاتلة منهم فيخير الإيمان فيهم بين القتل وأخذ الفداء والاسترقاق

عارف. إذا كان الماء يخرج من البئر بمؤونة أو مكينة. نعم. وهل يجوز بيعه أم لا؟ العلماء يقولون إذا كان قد أعد له مجمعا فهذا له أن يبيع من هذا المجمع. وهذا صحيح. يعني بعض الآبار هم مركب عليها مكينة وتشفط الماء. إيه. إذا شفطت ووضعت في الخزانات الأرضية هذه. لا ما يوضع بس يعني بالتشغيل. يعني إذا شغل المكينة جاء الماء، إذا ما جاء الماء، يعني من البئر. إيه. وهذا كثير هذا عندنا. إيه نعم نعم. ما تقولون في هذا؟ ها؟ إيه. ويقول أنا أريد أجرة التشغيل. هذا لا بأس. لا سيما إذا اتفق عليه وياه. قال بيك تخرج لي الماء. يكون الأجرة على إخراج الماء لا قيمة عين الماء. نعم ما بعرف كلها يعني تكون ام ولد يموت الولد لا ممكن يموت لكن يحمل على هذا ويقال لاولاده ان يبكن لاولاده يبقون ما يبيعون ولهذا عمر إنما ألجأه إلى ذلك لأن الناس صاروا ما يهمهم التفريق أما الصحابة لما قال لا يفرق بين والده ووالدها من فرق بين والده ووالدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة ما صاروا يبيعون نعم يمكن نحمل على إن قيل بذلك لأن مسألة خلافية هل يجوز أن نفرق بينها في حال الكبر أو هي في حال ما دامت حاضنة فقط ظاهر النصوص العموم لا نفرق بينها مطلقا نعم من هن أمهات الأولاد السرية التي ولد سيدها منها ولد طيب متى تكون مرض بمجرد ما تحمل هي مرض وضعت اذا وضعت ما تخلق فهي ام ولد يلا ابراهيم حكم بيع ام الولد لا يجوز لأنهن يبعن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يرى بذلك بأسا إيش؟ يمنع من ذلك لأن يكون التفريق طيب انتبه لا يستدرج بك الناس طيب ما معنى قوله نهى عن بيع فضل الماء شاكر نعم وهو الماء الذي يكون زائد عن حاجته ويكون ليس يعني اشتراك هو الذي يتكون من المديان او بحفر البئر نعم يعني نقل البئر نقل الماء نقل ماء البئر او ما يكون من الاوديه كالغدراء طيب قوله عن بيع فضل الماء اذا باع ما يحتاج من الماء أنت لا يا شيخ ليس من ذلك ليس له ذلك الحديث قلناها عن بيع فضل الماء ليس من ذلك لأن الماء مشتركين في الناس هذا الباب التغيب إنه ليس سلم تخصص هذا إن عدم الناس لا يبعد ما زاد عن حدث تمام إما ذكرنا هذه طيب قوله عن ضراب الجمل ما هو ضراب الجمل يعني؟ نعم إيه نعم. عن بيعه طيب ما هو ما هي الحكمة من البيع لا لا لا ما هي الحكمة من ينهى عنه إيه؟ بدون ضرر على صاحب الجمل